السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وقت الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس في برنامج تعليم الحجاج في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب النورين في شرف المصطفى وفضل المدينتين يوصل مثله صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله وصلى الله وسلم وفقه الله في إبادة كتابه أن مقتضي وضعه هو كون المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق مرتبة وأرفعهم رتبة، وإن مما يجلي ذلك باعثا الإيمان ومقويا الإيمان علم العبد به وبما جاء به من الدين والكتاب المبين، وما اقترن بذلك من فضل المدينتين العظيمتين وما لآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم من المناقب المذكورة والخصائل الحميدة، فإن مجموع هؤلاء المذكورات من العلوم اللازمة للعبد وانتفاعه بها انتفاع عظيم، ويتأكد هذا في حق من وفد الحرمين حاجا أو معتمرا. ثم ذكر أن المتقدم ذكره حمله على تقييد كتاب جامع لأصول المذكورات آنفا ترجم بأبواب تدل عليه، فعقد 10 تراجم في الكتاب كل ترجمة تفصح عن واحد من مضامين تلك الأصول، دلائلها مأخوذة من مشكاة القرآن والسنة، ولله عليه وعلى الآخرين عنه أعظم المنة في ذلك، وهو المسؤول سبحانه وتعالى لنفس واضعه ولمطالعه التقبل والجنة، والتقبل درجة فوق القبول، فالمراد بالتقبل هو سقوط الطلب عن العبد ببراءة ذمته، سقوط الطلب عن العبد ببراءة ذمته مع اقتران ذلك بمحبة العبد ورضا الله عنه، مع اقتران ذلك بمحبة العبد ورضا الله عنه، ولأجل هذا كان التقبل هو دعاء الأنبياء، فلم يدعو أحد من الأنبياء قائلا ربنا اقبل منا، لأن القبول يقتصر على حصول الإجزاء المثمر سقوط الطلب وبراءة الذمة، وأما التقبل فإنه يزيد درجة عن ذلك، تلك الدرجة متعلقها محبة الله العبد ورضاه عنه، فمن تقبل الله عز وجل عمله فقد أحبه ورضي عنه، قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. مقصود الترجمة بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فالجاهلية اسم لما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نسبت إلى الجهل لانطماس معالم التوحيد وخفاء دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العرب. ومن قواعد الأحكام أن المضاف إليها من قول أو فعل فهو محرم، فما ذكر في دلائل الوحيين من قول أو فعل منسوبا إلى الجاهلية أفادت تلك النسبة حرمته. فقول الله تعالى فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. فقول ما جعل الله من ذخيرة ثم دعا على الصلاة وقال سلف ونائلة وهو أحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوكم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنفل والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى إذن تقبلونه فتقذفون به من القطيع أو قال منك ثم تصبون به من الماء حتى إذا فكر هذا بيانه شركتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم يضرب ابن عمه بسيف قال ارجو قوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبر ما حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال هو ابن سبيل مع حسن قوم الله وما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء نكاح بها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ولية وغيرة فيخطب الناس ما يكفها ونكاح آخر بعد رجل يقول ما سيدا بارك من طرفها أرسل إلى فلان فاستطعمه ويعتزيها يضمها ولا يمسها أبدا حتى يعتبر نحنها من ذلك الرجل يجب استنصره فإذا تبين حملها أفضل أن تجمع إلى أحد وإلا يرفع ذلك رغبة في نجابة ولده فكان هذا النكاح نكاحا استبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخل على المرأة دون أن يشربها فإذا حملت وضعت وقضى عليها ليالي بدر ثم حملها مغشاشرين فإن استطاع رجل منهم أن يمتنع حتى يستمع عندها تقول لهم قد أردتم الذي كان من أهلكم وتبرمتم أمركم يا فلان تسمي من أحبت باسمه لأن أقول في الدين ولدها لا يستطيع أن يبتلي عن الغل ونكاح الراجل يستطيع أن لا شيء كبير فيدخلون على المرأة حتى يمنعهم من جرى وهم من ضرايا كنا نصبنا على أبوابهم ضرايا تكون غالبا فمن أرادهن دخل عليهم فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها وجعلوا لها رقابا ثم الحقوا ثلاثا الذين يرون ذلك قبل وتعجبنهم ما لم تلقوا من ذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كلها الا نكاح الناس منهما رواه البخاري. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة عشرة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة الآية، ووجه دلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أنهم كانوا يعبدون آلهة من دون الله، تلك الآلهة صماء لا تضر ولا تنفع، عاجزة لا تقدر على شيء، بيّن الله عزها بقوله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وذلك متضمن نفي الخلق والملك عنهم، وهما أظهر مشاهد الربوبية، فإن مشاهد الربوبية الكبرى ثلاثة، أحدها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق. فنفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اثنين منها مبينا وهاء آلهتهم وسقوطها، وأشير إلى عبادتهم غير الله عز وجل في الآية بالاتخاذ، ويأتي في القرآن أيضا ذكر ذلك بالجعل كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله وجعلوا لله شركاء وخلقهم الآية. والفرق بينهما أن الاتخاذ باعتبار الظاهر والجعل باعتبار الباطن، أن الاتخاذ باعتبار الظاهر والجعل باعتبار الباطن. فبالنظر إلى ظاهر الأمر فإنهم نصبوا آلهة يعبدونها من دون الله، وبالنظر إلى بواطنهم فإن قلوبهم مقبلة بالحب والتعظيم والخضوع لتلك الآلهة. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما نحن بمبعوثين. ووجه دلالته على ذلك ما كانوا عليه في الجاهلية من إنكارهم البعث، فإنهم كانوا ينكرون البعث إلا قليلا منهم، ومنهم من يجعل الأمر مردودا إلى أنهم يمتعون في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نخوض ونلعب. ثم اتفقوا على كونهم لا يبعثون، فمنهم من يجعل الدنيا مجالا للخوض والتوسع فيها باللعب، ومنهم من يجعلها ميدانا للعمل، لكنهم يتفقون على إنكار البعث إلا قليلا منهم. كانوا يزعمون أنهم يبعثون فيكونون في حال هم من خير هي من خير الحال التي هم عليها مع كونهم كفارا. والدليل الثالث قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا زائدة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما جعل الله من بحيرة إلى تمام المذكور هنا. فإن من مشاهد جهدهم حينئذ ما كانوا عليه من تضييع أموالهم لما كانوا يجعلونه من دينهم افتراء وكذبا، فإنهم كانوا يجعلون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والبحيرة هي الناقة التي يمنع دربها للطواغيت فلا يحلبها أحد، هي الناقة التي يمنع دربها للطواغيت فلا يحلبها أحد، أي يحبس حليبها على جعله قربة يتقرب بها للطواغيت، فيحلبون حليبها ثم يصبونه لآلهتهم الزائفة الجامدة تعظيما لها بزعمهم، ولا يمكنون أحدا من الانتفاع به بالشرب. ومن ذلك جعلهم السائبة، والسائبة هي الناقة التي يسيبونها أي يتركونها لآلهتهم تعظيما فلا يحملون عليها شيئا. ومن ذلك الوصيلة، وهي الناقة التي يكون أول نتاجها أنثى من الإبل إذا أتبعتها بأخرى لا ذكر بينهما، فإذا وصلت نتاجها أنثى بأنثى عظموها وجعلوها وصيلة فتركوها تعظيما لآلهتهم. والعرب تعظم إناث الإبل أكثر من ذكورها، ومن ذلك الحامي وهو البحر من الإبل يضرب عندهم ضرابا معدودا، والضراب هو إتيانه الإبل، فإذا ضرب ضرابا معينا بعدد عندهم تركوه تعظيما له فلم يتعرض له ولا حمل عليه شيء ويسمونه الحامي. والدليل الرابع قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت الآية والتي قبلها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت تدفن حية، فالوأد الدفن بخفاء، فالوأد الدفن بخفاء. والدليل الخامس حديث إني خلقت عبادي حنفاء لهم الحديث، رواه مسلم عن عياض بن حماد المجاشعي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإنهم أتتهم الشياطين فجزالتهم عن دينهم الحديث. ومعنى اجتالتهم أي حولتهم وأزالتهم عن دينهم، فكان من تحويلهم عن دين الفطرة أن حرموا ما أحل الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقوله فمقتهم عربهم وعجمهم أي أبغضهم بشدة، فالمقت شدة بغض. وقوله إلا بقايا من أهل الكتاب أي إلا الباقون على التمسك بدينهم من غير تبديل، أي إلا الباقون بالتمسك على دينهم من غير تبديل، قاله النووي في شرح مسلم. والدليل السادس حديث يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري الحديث، موقوفا من كلام زيد بن عمرو ابن نفيل علقه البخاري في صحيحه، والمعلق بصلاح المحدثين ما سقط فوق مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده من المصنف واحد أو أكثر، فعلقه البخاري في صحيحه ومعلقاته أصح المعلقات، ورواه موصولا بإسناده الحاكم في صحيحه المسمى بالمستدرك على الصحيحين، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قول زيد بن عمرو في قول أسماء خبرا عن زيد بن عمرو وكان يحيي الموءودة أي يمنعها ويحفظها أن تقتل، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهلا لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها أي كلفتها فيأخذها ويأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. والدليل السابع حديث أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا الحديث رواه البخاري مقطوعا من كلامه فإن أبا رجاء العطاردي كان من كبار التابعين وهو من طبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذوا عن أصحابه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير من الحديث فأخبر عن جهلهم في أمرين أحدهما عبادة الأحجار والآخر تحكمهم في الحال التي يكونون عليها في الشهر الحرام لما لم يأمرهم الله به فأما الأول فكانوا يعبدون حجارة من دون الله عز وجل فيتخذون حجرا يتألهون له بالحب والتعظيم فإذا وجدوا حجرا هو أخير منه أي أكمل في صفته وأعظم في شكله تركوا حجرهم الأول الذي يعبدونه فألقوه وأخذوا الحجر الثاني وإن لم يجدوا حجرا جمعوا جثوة من تراب أي جماعة من تراب فالجثوة الجماعة من الشيء وجيمه مثلثة فيقال جثوة وجثوة وجثوة ثم يجيئون بالشاة فيحلبونها عليه تقوية له ليتماسك فإن التراب إذا جعل بعضه على بعض انهال متساقطا ما لم يقوى بما يشده ومن جملة ما يشده مقويا له صب الحليب عليه فكانوا يصنعون ذلك فإذا استصلب وقوي طافوا به عابدين له وأما الأمر الآخر وهو تحكمهم بصنيعتهم في الشهر الحرام بما لم يأمر به الله فإنهم كانوا إذا دخل عليهم شهر رجب قالوا منصل الأزلة أي مزيلها عن محالها أي مزيلها عن محالها فكانوا لا يدعون ملحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعوا تلك الحديدة وألقوها في شهر رجب توهما أنهم يعظمون الشهر المحرم من بعدهم والدليل الثامن حديث مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح الحديث رواه أحمد والدارمي واللفظ له وإسناده حسن وهو مقطوع فإن مولى مجاهد أي مالكه الذي أعتقه كان رجلا كبيرا أدرك الجاهلية ثم أدرك الإسلام فأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما أخبر عنه من خبرهم في الجاهلية أن أهله كانوا يبعثون معه بقدح أي إناء فيه زبد ولبن إلى آلهتهم تعظيما لها، فيمتنع من أكل الزبد وشرب اللبن مخافة الآلهة، فيجيء الكلب فيأكل الزبد ويشرب اللبن ثم يبول على الصنم الذي يعبدون فيكون محروما ظاهرا وباطنا. فأما حرمانه الظاهر فبفوات اللبن والزبد إذا أكله كلب ولم يصب منه حظا، وأما حرمانه الباطن فلتشتت قلبه بخوف مزيف مكذوب لا ينتفع به العبد، فإن الخوف ينتفع العبد به تارة إذا كان للإله الحق، ويضر به تارة أخرى إذا كان لغيره، فتأله القلب بالخوف لله يجمعه، وتألهه به لغير الله يفرقه. قال بعض السلف: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. انتهى كلامه. لأن الخائف من غير الله يطلب من جاته بإحراز نفسه في مأمن من هلكة تلحقه، وأما الخائف الله فإنه يقبل عليه رجاء أن يؤمنه الله. قال الله تعالى: ففروا إلى الله، ولم يقل ففروا من الله، لأن الفرار إلى الله جامع لقلب العبد مخول له مؤمل له في الأولى والآخرة. ثم وقع عند الدارمي زيادة عن شيخه هارون بن معاوية أنه قال مخبرا عن أهل الجاهلية: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لغجره، بالنص على البدنية، ثلاثة لقدره أن يرفع عليها قدرة، فإن القدرة الذي يطبخ فيه الطعام يقوم عند العرب على ثلاثة أحجار، فكانوا يأخذونها معهم في السفر ليرقوا عليها الإناء إذا طبقوا طعامهم. وأما الرافع فإنه يعبده من دون الله عز وجل، فهو يحمل معه إلهه ويربي كلبه أن يحفظه ويغذيه بما يقويه، ويقتل ولده إن كان ذكرا مخافة أن يشركه في رزقه، وإن كان أنثى مخافة أن يلحقه بعيبه. فكان من بالغ جهلهم وعظيم سفههم أن يعظموا البهائم العجماء كالكلاب بتغذيتها، ويقتل الأنفس المحترمة من ذراريهم. والدليل التاسع حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الحديث رواه مسلم وحده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث وفد عبد القيس في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه ليس فيه مقصود الترجمة، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: بلى جذع تنقرونه فتقرفون به من المطيعاء أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، أي لفرط ذهاب عقله شدة سكره أن يرجع إلى معزه من الناس وناصره منهم وهو ابن عمه فيضربه بسيفه. وكانت العرب تشد أجرها وتقوي آصرتها لأبناء عمومتها، فالنصرة بينهم متأكدة، والحال التي يكونون عليها في السكر حال تفارق ما كانوا عليه، فمن شدة جاهليتهم كانوا يشربون الخمر شربا شديدا حتى تذهل عقولهم، فيعود الصديق عدوا والعدو صديقا. والدليل العاشر حديث أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عروة ابن أختها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في خبرها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء الحديث، حتى قالت: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، فكان من جاهليتهم تواطؤهم على أنواع من الأنكحة الباطلة الفاسدة كنكاح الاستبضاع ونكاح الاستماع ونكاح الفجور، مما ذكرته عائشة رضي الله عنها في خبرهم عن أهل الجاهلية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدم أنكحة الجاهلية ولم يبق منها إلا النكاح المعروف المشهور بين الناس. وفي هذا الحديث إعلام بأن النكاح المعتد به شرعا هو النكاح الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مما يضعفه أن يسري إليه شبه من أنكحة الجاهلية كالأنكحة التي استجدت عند الناس اليوم، فإن الأنكحة التي تضاف إلى نكاح الشرع مما تواطوا عليه بأثناء متباينة كنكاح النسار أو المصياف أو المسيار أو غيرها فيها شبه من أنكحة الجاهلية تقوي القول بحرمتها، فإن مقصد الشرع من النكاح هو تحصيل السكينة والطمأنينة وائتلاف القلوب وشفقة الرجل على المرأة ورحمته إياها وقيام المرأة بتعظيم حقه وخدمته. وهذه الأنكحة التي ذكرنا مما يتخذ فيها كثيرا، وأولى الناس بالاحتراز منها من نسب نفسه إلى الشريعة تمسكا بها، فإذا قرن ذلك بكونه طالبا العلم فليحفظ حرمة الدين والعلم ولا يرقها، فإن من صان العلم صانه، ومن لم يبال بالعلم لم يبال به الله في أي واد هلك. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وما يجب فيه. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وما يجب فيه. وفضل الإسلام هو ما اختص به من المحاسن المحمودة، هو ما اختص به من المحاسن المحمودة وأصل الفضل الزيادة، فتلك المحاسن مما زاد بها دين الإسلام رتبة وعظم قدرا، فلم يشاركه دين فيها. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: وما لي يبتغي غير الإسلام دينا من فلن يقبل منه وهو في المعصرة من الخاسرين. وقوله: وأنا على صراط مستقيم يوم فاتبعون ولا تتبعوا الشبهة تتفرق بكم عن سبيله. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع من الله يقول إلا أن ربنا بالإسلام بمحمد رسول الله مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه الشعوب ليس منها سبيل ولا عليه شيطان يدعو اليه. ثم قال: وانما هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا الشعوب. رواه النسائي في السنن المسلمه المعروفه بالكبرى واحمد ورفضه والاسناد الحسن. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فمن فضل الإسلام كونه دينا كاملا واقتران ذلك بأن المكمل له الله أبلغ في كماله، فهو كمال فوق كمال دال على غاية الفضل. وثانيها في قوله: وأتممت عليكم نعمتي، وهي النعمة الدينية، فمن فضل الإسلام أن الله أتم به على الخلق النعمة. وثالثها في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أن الله رضيه لنا دينا، فلن نختاره لأنفسنا ولا اختاره لنا غيرنا من أبناء جنسنا. وإنما اختاره الله عز وجل لنا وهو بكل شيء عليم. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل من، وصفا لما سوى الإسلام، فيكون الإسلام متقبلا من العبد، وهذا دال على فضله، فإنه يقبل من العبد ولا يرد عليه بخلاف غيره من الأديان. وثانيها في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وصفا لغير الإسلام أن من انتسب إلى دين سواه يكون خاسرا، أما من انتسب إلى الإسلام فإنه يكون رابحا، فدل على فضله، لأن الربح سبيله الإسلام. والربح المذكور يشار إليه في الخطاب الشرعي ليش؟ بالفلاح، يشار إليه في الخطاب الشرعي بالفلاح، وهي أبلغ كلمة في الوضع العربي للدلالة على الفوز، ذكره جماعة من أهل العربية. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله صراطي، فنسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه نسبة تعظيم، فاختص بوضعه إعظاما له، والصراط هو الإسلام، ثبت هذا في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بسند حسن. وثانيها في قوله مستقيما، ومما يمدح به الشيء كونه مستقيما لا اعوجاج فيه، فمن فضل الإسلام أنه دين مستقيم، أي ملائم لما يحتاجه الناس في أمورهم كلها، فإذا أقاموا أنفسهم عليه حصلت لهم الاستقامة التامة في الباطن والظاهر والدنيا والآخرة. وثالثها في قوله فاتبعوه، وهو أمر بلزوم الإسلام وسلوك طريقه، والمأمور به شرعا ممدوح قطعا، والمأمور به شرعا ممدوح قطعا، فالمأمورات الشرعية تشتمل على فضائل جمة أوجبت مدحها والأمر بها، ومن جملتها الإسلام. والدليل الرابع حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا: لا قطعنا الإيمان، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا قطعنا الإيمان، فإن لو قطعنا الإيمان يحرز بالإسلام المشار إليه بقوله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فإن هذه هي أصوله العظام، وذوق طعم الإيمان قلبي باتفاق أهل العلم، إلا أنه اختلقوا هل توجد مذاقته حقيقة أم لا، على قولين أصحهما أنه ذوق حقيقي يجده الإنسان في قلبه بما يظهر من آثاره في شراح صدره وقوة روحه وسمو نفسه. اختاره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري ولطائف المعارف. والدليل الخامس حديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، الحديث رواه النسائي في سننه الكبرى واسمها السنن المسندة، أما الصغرى فاسمها المجتبى من السنن المسندة. وبذلك سمى النسائي كتابين، ورواه أيضا أحمد في مسنده واللفظ له. ولأجل هذا عزي الحديث إليه، وإلا فالقاعدة المفروقة في الصناعة الحديثية أن الحديث إذا كان في السنن لم يعز إلى مسند أحمد. ذكره الدمياطي في المتجر الرابع، فإذا عزي إلى مسند أحمد فينبغي أن يكون عزمه إليه زيادة عليهم لمعنى أفاده العزم ككمال لفظه أو قوة سنده أو نقل كلام لأحمد يتعلق بالحديث رواية أو دراية. وإسناد هذا الحديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله هذا سبيل الله، فالإسلام سبيل الله وما عداه سبل الشيطان. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل المؤدية إلى الله عز وجل واحدة، وأما الطرق المغوية المضلة عنه فهي كثيرة، كما قال تعالى: ولا تتبعوا السبل. واضح؟ واضح غير واضح؟ فما تسمعون بقول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فذكرها مجموعة. نعم. طرق الخير أين؟ طرق الخير أين؟ إيش؟ إيه نعم. قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي أبواب الخير في سبيل الإسلام، أبواب الخير في سبيل الإسلام، ولا تقل طرق الخير لئلا يتوهم تعدد الطرق، وإنما هي أبواب الخير وشعائره في الإسلام، كما تقدم في حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي وغيره أنه قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي الحديث. فهي أبواب الخير من شرائع الإسلام في هذا السبيل، فجمعت بهذا الاعتبار. وذكرت لكم أمس أن النووي ترجم في رياض الصالحين فقال: إيش؟ باب كثرة أبواب الخير، وثانيها بقوله مستقيما، على ما تقدم في سابقه من وصف الاستقامة. والدليل السادس حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال الحديث رواه أبو داود في سننه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فمن فضل الإسلام أنه ينجي صاحبه إذا هلك الناس، فإن الجماعة اسم للمجتمعين على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم باقون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكون به مجتمعون عليه مفارقون للمفارقين دينه، ولم يسموا فرقة إلا باعتبار مقابلهم، وإلا فهم لم يتركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل التاركون هم سائر الفرق التي خرجت عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تفرق هؤلاء عما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سمي الباقون فرقة، ولكونهم باقون على الدين الحق خصوا باسم الجماعة، فلا يقع اسم الجماعة على شيء من الفرق الإسلامية إلا على من بقي منها على الدين المصطفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث والسنة والأثر الآخذون بالقرآن والسنة المعظمون شرع الله المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم العارفون فضله وفضل آل بيته وأصحابه. وإليهم أشار السفاريني بقوله في الذرة المضية اعلم وليت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترح 74 اعتقادا والمحق ما كان في نفس النبي المصطفى من غير زيغ أو جفاء ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء. وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. والدليل السابع حديث الحاج الأشعري رضي الله عنه ومن ادعى بدعوى الجاهلية الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فمن فضل دين الإسلام أن الله اختار أسماء الآخرين به فسماهم مسلمين ومؤمنين وعباد الله. والأسماء الدينية نوعان، أحدهما أسماء دينية شرعية وهي الموافقة للشرع، والآخر أسماء دينية غير شرعية وهي المخالفة للشرع. والأسماء الدينية الشرعية المأمور بها نوعان أيضا، أحدهما أسماء شرعية أصلية وهي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الدين كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء دينية شرعية تابعة، وهي التي صارت شعارا لأهل الإسلام الحق على وجه المقابلة للباطل، وهي التي صارت شعارا لأهل الإسلام الحق على وجه المقابلة للباطل، كأهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلفيين، فإن هذه أسماء وقعت تابعة لأنها صارت شعارا لأهل الحق في مقابل الباطل، فلما ظهر زيف البدعة أشرق نور الحديث، ولما تجلى باطل الرأي ارتفع حق الأثر، ولما صرخ داعي الخلف زمجر داعي السلف، فوقعت مقابلة للباطل الذي ظهر، والمأمور به شرعا الاعتناء بالأسماء المؤكدة في الشرع من الأسماء الدينية والاستغناء بها لأنها وقعت أصلية المسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة، فلا يحتاج إلى غيرها إلا على وجه المقابلة لإزهاق الباطل، فإن لم تكن حاجة داعية فما سمانا الله به أو سمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من غيره. واضح؟ طيب، ما تقولون في أسماء الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي؟ ما منزلتها من هذه الأسماء؟ طيب، مذاهب فقهية، لكن الإنسان يتسمى باسم الحنبلي والحنابلة والشافعي والشافعية والحنفي والحنفية والمالكي والمالكية. الجواب أن يقال إن هذه ليست نسبة إلى الدين، وإنما هي نسبة إلى العلوم، فمن العلوم الإسلامية علم الفقه، ومن مسالكه التمذهب بواحد من المذاهب المتبوعة عند أهل السنة والجماعة، فالنسبة إليها كالنسبة لسائر العلوم، كما يقال لمن اشتغل بالنحو نحوي، ولمن اشتغل بالأخبار الأخباري، وهلما جرى، فالنسبة إليها جائزة لأنها نسبة إلى العلوم المتعلقة بالأحكام الطلبية المسماة فقها، فموارد ذلك عند أهل السنة متعددة، منها الأربعة المذكورة، ومنها ما كان ثم اضمحل كالأوزاعية والليثية والسفيانية والجريرية وغيرها. والدليل الثاني حديث أبغض الناس إلى الله ثلاثة، الحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، دلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي ملتمس في الإسلام سنة الجاهلية يبتغي إحياءها ورفع لوائها، فهو من أبغض الخلق إلى الله لاستغناء الإسلام بشرائعه وشعائره عن طلب إمداده بسنن الجاهلية، فمن فضل الإسلام كونه مغنيا عن غيره من سنن الجاهلية، ولا تنحصر سنن الجاهلية فيما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، بل كل سنة تخالف شرع الله فهي جاهلية. ومن جملة ذلك ما جد في الخلق من الأنظمة والقوانين الطاغوتية المباينة للشرع الحكيم والدين القويم، فإنها من سنن الجاهلية. ومن ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله، فاللاهثون وراء السراب الشرق أو الغرب من دعاة التنوير أو التحرير أو الديمقراطية أو العدالة أو الحرية أو غير ذلك، هم من أبغض الخلق إلى الله، فإنهم يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية. والقائل منهم إن الديمقراطية هي النموذج الأمثل لإصلاح الناس اليوم هو من أكذب الخلق وأبغضهم إلى الله، فإن الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا مغن عما سواه، وما وقع في الأنماط المتعلقة في الحياة في الشرق والغرب فما فيها من شيء ينفع فهو في الإسلام وأضعافه، فلا حاجة إليها. ومن كمال دين العبد وصحة إسلامه اعتزازه بدينه واستقواؤه به ورضاه له ووقوفه عنده واعتقاده أن دين الإسلام هو الدين الأكمل في إصلاح الناس، فإقامة العدل ودفع الظلم ونشر العلم ووأد الجهل وتقوية صلة الناس بعضهم ببعض لا يكون بشيء كالإسلام، وما عداه فإنه صور زائفة، فالديمقراطية ثوب يلبسه كل أحد ليصير طاغوتا، فهي لا تختص بطاغوت الحاكم فقط، بل هي تشتمل على طاغوت المحكومين أيضا، كما قالت إحدى الهالكات من دعاة الديمقراطية: خرجنا من استبداد الحكام إلى استبداد الغوغاء، وهي هذه الديمقراطية التي يدعون إليها. فمن لهث وراء هذا السراب وأجرى لسانه وقلمه في الدعوة إلى مثل هذه الدعاوى المذكورة فهو ممن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وحقيق بأهل العلم وطلابه أن يذودوا عن دينهم وأن لا يخدعوا بالدعايات الكاذبة، فما لهث أحد وراء الكرسي إلا كذب، حتى إذا استوى على سدته خرج منه خلاف ما كان يدعي. فانظر إلى كثير زعموا أنهم يصلون بالإسلام إلى الحكم إلى الإسلام فوصلوا بالإسلام إلى الحكم، فكانوا ينادون بأنهم ينصرون الإسلام، وإذا هم اليوم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، فالمنجاة هي في التمسك بالقرآن والسنة ودعوة الخلق كافة حكاما ومحكومين صغارا وكبارا إلى الأخذ بدين الله عز وجل وتحكيم شرعه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه لأنماط الحكم في الدولة الإسلامية، فإنما أصلحوا وصلحوا به هو الذي نصلح ويصلح لنا. وفي طبقات ابن سعد أن رجلا من أهل الكوفة جاء إلى حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما وهما في المسجد، فقال لهما: أتجلسان في المسجد؟ أتقعدان في المسجد وقد أخرج الناس أميرهم، أي خلعوه وطردوه، والله إنا لعلى السنة، منتشيا بما وصل إليه، فرحا بما صار عليه. فقال: والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. فهذا هو الذي دعا إليه الإسلام. فتفقهوا أيها الطلاب في دينكم، واعرفوا ما فيه من المحاسن العظيمة المغنية عما سواه، ولا تخدعوا بالطبوليات، فإن لكل زمن طبولا تضرب. وقبل 50 سنة ضرب الطبول الاشتراكية حتى صنف دعاتها من المتشرعة اشتراكية الإسلام، وأبا ذر الاشتراكي، والاشتراكية في حكم الفاروق، إلى آخر تلك الفقاعات التي طارت في الهواء بلا عودة لسقوط ساسة الشيوعية في روسيا. وكل هيشة يقبل الناس عليها ستسقط بسقوط دعاتها، ويبقى الإسلام عزيزا، شاء الناس أم أبوا، بعز عزيز أم بذل دليل، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يتسرب الشك إلى قلوبكم، ولا أن ترتضوا بغير ما في الكتاب والسنة من هاجة. مقصود الترجمة بيان فضل القرآن الكريم وما يجب فيه. مقصود الترجمة بيان فضل القرآن الكريم وما يجب فيه. وقال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخص صاحب ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لذكر لك ولقومك، يعني القرآن، بأن تشرفوا به ويظهر فضلكم. فمعنى وإنه لذكر لك ولقومك أي لشرف لك ولقومك. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد، واختاره ابن جرير. والدليل الثاني قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله بالحق، فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق، فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق. وثانيها في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فهو موافق ما تقدمه من الكتب فيما يدعو إليه. وثالثها في قوله ومهيمنا عليه، أي مستعليا عليه لجلالته وعظمه، وهذا دال على بالغ فضله، فهو فوق ما تقدمه من الكتب الإلهية ناسخ لها. والدليل الرابع قوله تعالى إن هذا قوله والدليل الثالث قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أربعة وجوه: أولها في قوله تبيانا لكل شيء، والتبيان الموضح، فمن فضل القرآن أنه موضح كل شيء يفتقر إليه الناس في إصلاح أحوالهم. وثانيها في قوله وهدى، فالقرآن هاد للخلق، وهذا من فضله. وهداية القرآن للخلق نوعان: أحدهما هداية خاصة، ومنه قوله تعالى هدى للمؤمنين، والآخر هداية عامة، ومنه قوله تعالى هدى للناس. والفرق بينهما أن هدايته للمؤمنين هداية شفاعة، هداية شفاعة، وهدايته للناس عامة هداية انقطاع، إذ تنقطع دونه حججهم المدعاة. فمن كان مؤمنا انتفع بالقرآن، ومن لم يكن قرآنا انقطعت حجته دون بينات القرآن، فلم يكن معه من البينات ما يرد الحق الوارد في القرآن. ورابعها أو ثالثها في قوله ورحمة، فالقرآن رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على الخلق، وآثار هذه الرحمة فيهم ظاهرة، فآخذ القرآن والعامل به والمتحاكم إليه لهم حظ عظيم من تلك الرحمة بما يبدو من آثارها عليهم. وفي خبر عمر رضي الله عنه في الصحيح لما أراد أن يبطش بأحدهم من رؤساء الأعراب فقال له عامر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين وكان عمه. فتركه عمر، قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. وهذا من آثار الرحمة الكائنة في القرآن، ورابعها في قوله: وبشرى للمسلمين. فهو يبشر المسلمين بما لهم في الدنيا والآخرة، فهو يبشر المسلمين بما لهم في الدنيا والآخرة من المقام الكريم والمنزلة الرفيعة. فالبشارة التي تسر المؤمنين هي البشارة القرآنية، وما عداها فإنها لا تبلغ مبلغها. والدليل الخامس قوله الرابع قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يهدي للتي هي أقوم، فبفضل القرآن كونه هاديا للسبيل الأقوم في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وثانيها في قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فمن فضله كونه مبشرا للمؤمنين كما تقدم، وبشرى للمسلمين. ومن آحاد تلك البشرى بشارته للصالحين أن لهم عند الله أجرا كبيرا. والدليل الخامس قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن فضل القرآن عظم هيبته وجلالة قدره، حتى لو قدر أنه نزل على الجبل الأصم لانهدم لثقل القرآن. والدليل السادس قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو مثل ضربه الله لمن كذب بآياته. فمن الواجب على العبد في القرآن أن يصدق بآياته لئلا يكون من القوم الظالمين. والدليل السابع حديث أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، واختلف في وصفه وإرساله، والمحفوظ أنه مرسل عن نافع بن زبير، رجحه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل. وحقيقة المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف للجاهل بالساقط فيه. قال العراقي في ألفيته: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقة في الإسناد. وذكرت لكم قبل بيتا جامعا حتى المرسل وحكمه، وهو ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابعين له وضعفا، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابعين له وضعفا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، والسبب هو الشيء الواصل بين اثنين، هو الشيء الواصل بين اثنين، ومنه سمي القرآن حبل الله، ومنه سمي القرآن حبل الله لأنه يصل بين الله وخلقه. والدليل الثامن حديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله يرفع بهذا الكتاب الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن فضل القرآن حصول الرفعة لأهله. ووجود الضعة لغيرهم، فمن أخذ القرآن رفعه الله، ومن لم يأخذ القرآن وضعه الله، والذي يضعه القرآن وضعا بالغا هو المعرض عنه بالكلية، فإن منتهاه أسفل السافلين. قال الله تعالى ثم رددناه أسفل السافلين، أي إلى نار جهنم، فبإعراضه الكلي عن القرآن وضع في أسفل السافلين. والناس بين ذلك درجات متفاوتة، فبقدر أخذ القرآن يشرف العبد، وبقدر تضييعه موضع، وبناء صلاح الخلق في الدنيا على العلم والعدل. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالخروج من معرة الظلم بالعدل، والخروج من معرة الجهل بالعلم، وأعظم ما يكون به إحراز العلم والعدل هو القرآن الكريم، فأعظم العلم العلم به، وأعظم العدل الحكم به. فمن أراد أن يكون عالما فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يكون عادلا فعليه بالقرآن. والدليل التاسع حديث عثمان بن عفان مرفوعا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وحده دون مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أخيركم وأفضلكم، فمن فضل القرآن إحرازه الأفضلية لمن تعلمه وعلمه. والدليل العاشر حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة فيما يحدثه القرآن من الكمال والنقص في الخلق، فمن أخذه بحقه الوافر بلغ الكمال الداخل، ومن لم يأخذه بحقه نقص قدره. فمن قرأ القرآن وعمل به كان كالأدرجة وهي فاكهة معروفة من الثمار، ريحها طيب وطعمها طيب. ومن قرأ القرآن من المؤمنين فكت تمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومن كان منافقا يقرأ القرآن فهو كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومن كان منافقا لا يقرأ القرآن فهو كمثل الحنظلة، وهي نبات من نبات الصحراء ليس لها ريح وطعمها مر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكافر في القرآن، لماذا؟ لأنه ليس من أهل القرآن لا باطنا ولا ظاهرا، فالمؤمنون من أهل القرآن في الباطن والظاهر، والمنافقون من أهل القرآن في الظاهر دون الباطن. وأما الكفار فليسوا من أهله لا ظاهرا ولا باطنا. والدليل الحادي عشر حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله الحديث، رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. انتهى كلامه. ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف من كلام ابن مسعود أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله يجعل له حكم الرفع فيكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، أي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم. لماذا؟ إيش؟ كيف لا مجال للرأي في هذا الحديث؟ لأن الحديث المذكور يتضمن خبرا عن الجزاء بالحسنات، والجزاء بالحسنات موقوف على خبر من الوحي، ولا سبيل إليه إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثله يقال لا مجال للرأي فيه، أي ليس هو مقاما يدخله الرأي. قال العراقي في أبيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. إلا أن هذه القاعدة مشروطة عندهم بكون القائل صحابيا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأنه إذا عرف من ذلك تطرق احتمال كونه مما أخذه عنه. وإلى ذلك أشرت بقوله في احمرار الألفية: لكن ما أطلقه العراقي مقيد بشبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن فضل القرآن أن قارئه يكون له بالحرف الواحد حسنة، وبكل حسنة عشر أمثالها. والمراد بالحرف الكلمة، فإن الحرف في لسان العرب هو الكلمة، كما قال ابن مسعود: ولكن ألف حرف، يعني كلمة ألف. فإن ألفا هي اسم الحرف وليست الحرف. فالمشهور عند الناس مما يذكرون أنه الحروف إنما هي أسماء الحروف، فمثلا الجيم والحاء والخاء هي أسماء الحروف وليست هي الحروف. أما الحرف من الأول فهو جه، ومن الثاني حه، ومن الثالث خه، أشار إليه الخليل بن أحمد وبسطه أبو العباس بن تيمية في الرد على المنطقيين فيكون القارئ للكلمة الواحدة من القرآن له حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه يكون قد قرأ خمس كلمات وهي خمسة أحرف على ما أريد في هذا الحديث، فله بكل كلمة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والدليل الثاني عشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الحديث، رواه الترمذي وقال حسن غريب، انتهى كلامه وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثكلتك أمك يا زياد، جوابا على قوله رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه ولو نقرئنه نساءنا وأبناءنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه؟ فالقرآن إنما ينتفع به بالأخذ به إيمانا وتصديقا وعلما وعملا وحكما وتحاكما، فإذا أخذ بالقرآن حق الأخذ انتفع به الناس وأحصنوا أنفسهم من الضلال وصاروا في مناعة وحصن حصين من الوقوع فيما لا يحبه الله ويرضاه، فإن تركوا ذلك لحقهم الضلال وإن كان القرآن بين أظهرهم. فليس المقصود بالقرآن بقاؤه بيننا مكتوبا ولا جريانه فينا مقروءا، بل المقصود أن يكون القرآن إماما يأتم به الناس في العلم والعمل والحكم والتحاكم، فإذا جعلوه إماما أخذوه بحقه، وإذا ركنوه في صفوف الأدراج أو تفاخروا به في محارب القراءة دون علم ولا عمل ولا حكم ولا تحاكم، فإن هؤلاء يسلبون منفعة القرآن كما سلب اليهود والنصارى منفعة كتبهم التي بقيت بين أظهرهم. والدليل الثالث عشر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين المتشابه منه، والمتشابه من القرآن نوعان: أحدهما متشابه خبري، وهو ما واجبه التصديق، والآخر متشابه طلبي، وهو ما واجبه الامتثال بالأمر والنهي. إذا غمض كل وخفي، فإذا تطرق الخفاء والغموض إلى واحد منهما صار متشابها لا يوقف عليه، فمثلا من الأول ما يجيه الله عز وجل فيه من خبر عنه أو عن نعيمه وعذابه أو عن الأمم السابقة، ومن الثاني ما يجريه الله فيه من خطاب الأمر أو النهي الذي لا تشترك جميع الأفهام في القطع بدلالته واتضاح معناه. فمتى رأى الإنسان من يضرب القرآن بعضه ببعض اتباعا لمتشابهه فليحذر، كما قال صلى الله عليه وسلم فأولئك، ويروى أيضا فأولئك، فالكسر خطاب للأنثى وهي عائشة، والفتح باعتبار المذكورين هؤلاء الذين سماهم الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم، فإذا طلع نجم أحدهم فإن المأمور به شرعا هو أن يحذر الإنسان تلك النجوم عجل الله بغروبها من سماء المسلمين، فإنها تضل الخلق ممن آتاه الله عز وجل بلاغة في لسانه، فيسلب الخلق بفصاحة لسانه بما يرسله من القول في المتشابه في القرآن مما يضرب به بعض القرآن ببعض حتى يوقعه ذلك في النيل من الأصول العظيمة في الإسلام كآل النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو كمال الدين أو الاستغناء به أو كون القرآن جامعا لمنافع الدارين. فإنه نبتت في الإسلام نابتة من أقوام يزعمون أنهم يبينون الدين ويفسرون القرآن لكنهم يخرجون من متشابه الدلائل ما يغضون به من قدر رتب المعظمين في الإسلام كالرسول صلى الله عليه وسلم أو آله أو أصحابه أو العقائد الإسلامية الصحيحة أو الأحكام الشرعية الكاملة. فمثل هؤلاء مما ينبغي أن يحذرهم الإنسان. وكان من خلف يميزون هؤلاء بأصول جامعة من أعظمها ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي أن الدين يجري فيكم بالتلقي، فمن أراد أن يأخذ دينه عن أحد فلينظر عمن تلقى دينه. قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، أما من كان ربيبا للغرب والشرق حبيثا لخزانة كتبه أو آخذا عن أساتذته من الكفار الشرقيين أو الغربيين مبهورا بهم فإن هذا ولو تكلم في الحرام والحلال واعتقاد أهل الإسلام فإنه لا يؤخذ الدين عنه، لأن الدين لا يؤخذ إلا عن مأمون، ويعرف أمن العبد على الدين بكونه آخذا له بالطريقة الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم آنفا. فإن علامة الدين في هذه الأمة كونه موروثا مأخوذا بالتلقي، بسطه الشاطبي في الموافقات، فمن ينبت محلقا ولا يعرف عمن أخذ دينه ولا عمن تلقى علمه ثم يأتي بالأمر الكبار مما يزيف على الناس دينهم فهذا مما ينبغي أن يحذر منه الإنسان وأن يحذر منه. فإن هؤلاء يلقون أنشوطات وينصبون حذائل يجرون بها الناس إلى الباطل في صورة الحق. قال ابن القيم في إغاثة اللافان كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في ثوب حق، انتهى كلامه. كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في ثوب حق. انتهى كلامه. لأن المسلمين لو أبرز لهم باطل محض ما قبلوه، فإذا قيل لهم شيء من الباطل ثم ذكر لهم ما يوهم كونه دليلا على ذلك من القرآن أو السنة أدعنوا له بتعظيمهم الكتاب والسنة. والحصن الواقي من شر هؤلاء ألا تأخذ العلم إلا عمن عرف بأخذه عمن قبله من العلماء الموثوقين، وأن تبني هذا الأصل في نفوس الناس صغارا وكبارا حكاما ومحكومين، فإنه لا يؤمن على تدبير دنيا الناس إلا من يؤمن على دينه، وإذا لم يؤمن على دينهم فكيف يؤمن على دنياهم. ولأبي العباس بن تيمية كلام نافع في هذا في كتاب الجهاد من الاختيارات العلمية، محصله أنه لا يؤمن على الجهاد إلا من يعرف ما به صلاح الدين والدنيا معا، أما من يعرف ما به صلاح الدنيا دون الدين أو من يعرف صلاح الدين دون الدنيا فإنه لا يكون أهلا له، وهي صورة من صور من يؤمن قوله في الدين والدنيا. مقصود الترجمة بيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه العظيم، بيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه العظيم. يا جميل وأمر مجيد وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سبق علي المسنين فبعنا من كاد الجنة، لا تنبغي إلا لعادة من عباد الله يعرف أن أكون لا يعود، فمن سألني المسنين تحللت الشفاعة رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 12 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فمن فضله صلى الله عليه وسلم كونه رؤوفا رحيما، يشق عليه ما يلحق بنا العنت، وهو الضيق والحرج، وهو صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتنا. والدليل الثاني قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الآية، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله أن الله أقامه مبلغا آياته، مزكيا النفوس بالحق، معلما الكتاب والحكمة الخلق. والدليل الثالث قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: شاهدا عليكم. فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه شاهد على هذه الأمة، كما قال تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم. والدليل الرابع قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للخلق كافة، الموافق والمخالف، المؤمن والكافر. فرحمته للمؤمن بما وصل إليه من الحق ببلاغه صلى الله عليه وسلم، ورحمته للكافر بقطع الحجة عنه وتبيين الحق له وتخفيف كفره بالتعجيل بما يصير إليه في الدنيا من وجوب قتاله حتى يسلم أو يقتل فيخف شره بذلك. والدليل الخامس قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. فمن شرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بدين عظيم. وقيل: الخلق ما يجري بينه وبين غيره من المعاشرة والمعاملة، فكانت معاشرته ومعاملته غيره منسوجة على الكمال، فهو عظيم فيها. وكلا المعنيين حق، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث بدين عظيم، وهو فيما يعامل به الخلق على أمر قويم. والدليل السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول الحديث. رواه البخاري ودلته على مقصود الترجمة في قوله: رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الفصاحة هي الظهور والبيان، ومنه سمي اللبن فصيحا إذا فصلت عنه زبدته. وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما فصاحة دينه بظهوره وجلائه، والآخر فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه. وقوله فيه يا جليح، الجليح الوقح المكافح بالعداوة، الوقح المكافح بالعداوة. والدليل السابع حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: أنا محمد وأنا أحمد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكر له صلى الله عليه وسلم من الأسماء في هذا الحديث، فكلها دال على شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظم فضله. والدليل الثاني حديث واكلة بن الأسرع رضي الله عنه مرفوعا: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الحديث رواه مسلم، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة من صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، إذ اصطفى الله كنانة من ذرية إسماعيل، ثم اصطفى قريشا من تلك الذرية من كنانة، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة صفوة صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة مرفوعا: نسيت ولد آدم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في جمل الحديث الأربع في ذكر ما له من الفضل: أنه سيد ولد آدم، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع أي مبتدئ بالشفاعة، وأول مشفع أي مكرم بإمضاء شفاعته في غيره. والدليل العاشر حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فمن فضله صلى الله عليه وسلم أن له من المواهب الربانية والمنح الإلهية ما لم يكن لغيره من الأنبياء. ومن جملته المذكور في هذا الحديث في قوله: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض إلى آخره. وقوله: وأعطيت مفاتيح الأرض، أي مفاتيح خزائنها، صرح بذلك في عدة أحاديث في الصحيح وغيره. والدليل الحادي عشر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن. رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتشوف ويرجى من الله أن يكون هو الحائز لتلك المنزلة في الجنة، ولو لم يكن حقيقا بها لما طمعت نفسه فيها، ولا أمرنا بدعاء الله عز وجل أن ندعو له بذلك، بأن نسأل له الوسيلة بعد الأذان. والدليل الثاني عشر حديث ثوبان مرفوعا: إن الله زوى لي الأرض، الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله زوى لي الأرض الحديث، ففيه جملة من الفضائل التي تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله إن الله زوى لي الأرض أي جمع لي أطرافها، وقوله أعطيت الثلثين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة، فالذهب يوصف بأنه أحمر والفضة يوصف بأنها فضة، وهذا إشارة إلى كنز قيصر وكنز كسرى، فإن عظم مال الروم الذهب وعظم مال الفرس الفضة. وقوله فيستبيح بيضتهم أي يستأصل شأفتهم فيفنيهم ويقضي عليهم ويفلج جمعهم ويخل جماعتهم. نعم. مقصود الترجمة بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم، والحق اسم لما ثبت ولزم، والحق اسم لما ثبت ولزم، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، ومن جملته ما للنبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فآمنوا بالله ودرسوله، الآية دلالته على مقصود الترجمة بقوله فآمنوا بالله ورسوله. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به. والدليل الثاني قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله. فمن حقه صلى الله عليه وسلم الإيمان به، وثانيها في قوله وتعزروه أي تنصروه. فمن حقه صلى الله عليه وسلم نصرته، وثالثها في قوله وتوقروه أي وتعظموه. فمن حقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فانتظم في هذه الآية الأمر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وعزمه وتوقيره حيا وميتا. فيجب على العبد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، أنه نبي أرسله الله عز وجل إلينا بالدين الحق، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يتبع ويصدق صلى الله عليه وسلم. ومن حقه كذلك فيها تعزيره أي نصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فينصر صلى الله عليه وسلم في حياته بالكون معه والمجاهدة في صفه، وينصر صلى الله عليه وسلم بعد موته باتباع دينه ونصرة شرعه والذب عن قدره صلى الله عليه وسلم، ويوقر صلى الله عليه وسلم حيا وميتا أي يعظم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا بكل ما يندرج في اسم التعظيم، وهو مردود إلى العرف، وكل ما سمي تعظيما كان له منه صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفى. فمن تعظيمه صلى الله عليه وسلم مثلا في العلم أن يحرص طالب العلم على تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها والتفقه في معانيها، فيكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يراد من كلام غيره من الخلق إلا أن يكون سلما يلتقى به لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر في ذلك كله عن الإيمان والنصرة والتوقير مرجعه إلى ما دعا إليه الشرع، فهو مقيد بخير عظيم، وهو وفق ما توجبه الشريعة. فإذا دعي شيء من الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيمه أو نصرته ولم تأت به الشريعة أو كان مباينا للشريعة فإنها دعوة كاذبة لا حقيقة لها ولا رواء تحتها. فمثلا من يعقد العزم على إنتاج فيلم سينمائي يجسد فيه النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في دعوة الكفار إلى الدخول في دينه ليؤمنوا به زاعما أن هذا مما يندرج في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وتوقيره، فإنه صادق في دعواه أم كاذب في دعواه؟ ما الجواب؟ كاذب في دعواه، لأن قيد ذلك وفق ما توجبه الشريعة، والشريعة لا تأذن بهذا بل تحضره وتمنعه وتزجر عنه أشد الزجر. وعلى هذا فقس، فإذا أردت أن تسلك طريقة ما بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نصرته أو توقينه فلتكن وفق ما أوجبته الشريعة، وإياك أن تكون مقيدا بقيد الأهواء والآراء التي يخرجها الإنسان انفعالا في ثوب من تلك الأهواء، ولا تمت بصلة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نصرته أو توقيده. والدليل الرابع الثالث قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فخذوه وقوله فانتهوا. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ما آتانا فلا نرد شيئا منه، وأن ننتهي عما نهانا فلا نتجرأ على شيء منه. ودليل الرابع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية، ودللته على مقصود الترجمة في قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي جرى بينهم من الخلاف. وأصل الشجر الاشتباك، ومنه سميت الشجرة شاجرة لاشتباك أغصانها وأوراقها. فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما يقع من الاختلاف، يكون ذلك في حياته بالرد إليه وبعد موته بالرد إلى سنته. والدليل الخامس قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاتبعوني. ومن حقه صلى الله عليه وسلم اتباعه المورث محبة الله ومغفرة ذنوب العبد. والدليل السابع قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأن من حقه اتباعه صلى الله عليه وسلم، ومخالفته توقع العبد أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. روى ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد في هذه الآية أنه قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يزيغ فيهلكه أي الزيغ. والدليل السابع قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فمن حقه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في المواضع المؤقتة شرعا، ومن جملتها عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالألفاظ الشرعية فإنها الأكمل. فإذا صلى عليه الإنسان أو سلم بما لا محذور فيه كان ذلك جائزا. ومن الجهل ولع الناس بالصلوات والتسليمات المشروعة وهي جائزة، وتركهم للأفضل وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وأمر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يتبع فيه من كل وجه، فكما يتبع فيه في صيغته على ما قدمنا، يتبع فيه في أدائه فلا يصلى عليه صلى الله عليه وسلم بهيئة من الأذان إلا بما عرف في طريق الشرع وأقر. فالذي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بما يعرف بالاجتهادات الدينية غير مصل عليه صلى الله عليه وسلم بما ينبغي معه من الأدب. فحقه أن تكون الصلاة والسلام عليه كما عرف في شرعه. وأما المنغم المترنم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو وإن نال فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه فاته كمالها لإيقاع كيفيتها على غير ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف الحكايات أن أحد علماء الحرم وهو العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى القطاعي المتوفى سنة 29 و300 بعد الألف دخل على قوم في حلقة في المسجد الحرام عند الكعبة وهم يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ملحنين مترنمين، فأخذ عصاه وطردهم وكان معظما عند الناس ومنهم أمير مكة، فاستدعاه أمير مكة من الأشراف لما بلغته شكاية الناس، فقال إن الناس يقولون إنك تنهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لا أنهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء لا يصلون على جدك، وإنما يصلون على رجل يسمونه محمد وليس هذا جد، فجدك محمد. فأقر له بصدق ما قال، لأن التنغيم يؤدي إلى زيادة حروف، فإشباع الضمة يجعلها واوا وليس باسمه صلى الله عليه وسلم واوا. والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه الحديث، دلالته على مقصود ترجمته في قوله حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمن حقه صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على سائر الخلق، فلا يحب أحد من الخلق كحبه صلى الله عليه وسلم، لأن حبه صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان. أما حب غيره مهما عظم فهو من كمال الإيمان، فمحبة المرء والديه أو غير ذلك ممن يعظم في نفسه لا تتعلق بأصل الإيمان. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أطاعني دخل الجنة. فمن حقه صلى الله عليه وسلم طاعته. والدليل العاشر حديث أنس مرفوعا: فمن رغب عن السنة فليس مني، متفق عليه. وفيه قصة، وهي قصة الثلاثة الذين امتنع أحدهم عن الطعام فصام، وامتنع أحدهم عن النوم فقام، وامتنع أحدهم عن النساء فلم ينكح امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قال. فمن حقه صلى الله عليه وسلم عدم الرغبة عن سنته، والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن هدي غيره كهديه أو أفضل من هديه، الرغبة عنها مع اعتقاد أن هدي غيره كهديه أو أفضل من هديه، ومن كان كذلك فهو كافر خارج من الملة. والآخر رغبة عن سنته دون اعتقاد شيء من ذلك، بل إما لشهوة أو شبهة ونوع تأويل، بل إما لشهوة أو شبهة بنوع تأويل فلا يكفر، ولكنه يقول قد أصاب ذنبا عظيما. والدليل الحادي عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولرسوله. فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا النصيحة له حيا وميتا، وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح بالحق، قيام الناصح بما للمنصوح بالحق. فكل قيام للنبي صلى الله عليه وسلم بحقه هو نصح له. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل قبره الشريف عيدا. والعيد اسم لما قصد اعتياده تعظيما، اسم لما قصد اعتياده تعظيما من زمان أو مكان، من زمان أو مكان. ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: فليس لأحد أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يقصده تعظيما، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والآخر بقوله وصلوا عليه، فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث عشر حديث عمر مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطروني، فمن حقه صلى الله عليه وسلم ترك إطرائه، والإطراء هو المجاوزة في المدح بما هو كذب، هو المجاوزة في المدح بما هو كذب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لاستغنائه صلى الله عليه وسلم بما له من المحامد الصادقة التي يمدح عليها بما لا يحتاج معها إلى غيره. فليس الحديث نهيا عن مدحه صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم أجل ممدوح بعد ربنا عز وجل، وقد مدحه ربه عز وجل، ومدحه أصحابه رضي الله عنه، ومدحه السلف الصالحون نثرا ونظما. فلا يعاب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترغب على إلقاء القصائد وحفظها في مدحه صلى الله عليه وسلم، بل هذا من جملة الإيمان به صلى الله عليه وسلم والتعريف بحقه. وإنما الذي يعاب وينهى عنه هي المدائح الكاذبة التي تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له. فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كاذب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الخلق في البراءة من مديحته واستراحها، لأن الكامل لا يحتاج إلى تكميل، والفاضل لا يحتاج إلى تفضيل، فلكمال حاله وتمام فضله لا يحتاج إلى أن يقول أحد فيه مدحا لا يصدق فيه. ومن الجفاء أن لا يكون للعبد حظ من مدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كان شاعرا، فإن لم يكن شاعرا فلا أقل من أن يحفظ شيئا من مدائحه صلى الله عليه وسلم. وأحسنها قصيدة بانت تعاد لكعب بن زهير، فإنها قصيدة عظيمة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وهذه القصيدة عند جماعة من الألباء المعلمين الأدب والعربية هي أول ما يستفتح فيهما حفظا وفهما، فيحفظها الطالب ثم يستشرحها. وصنف فيها كتبا في شرحها، من أحسنها شرح ابن هشام الأنصاري رحمه الله، وهو صاحب النحو المشهور. والدليل الرابع عشر حديث أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا الحديث، رواه النسائي في السنن المسندة وهي الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود ترجمة في قوله إني لا أريدكم أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى. فمن حقه صلى الله عليه وسلم الوقوف به عند المنزلة التي جعلها الله عز وجل له، لا يرفع عنها ولا يخفض منها، بل يجعل له جعله الله عز وجل له، فهو عبد الله ورسوله. مقصود الترجمة بيان فضل البلد الحرام مكة المكرمة، بيان فضل البلد الحرام مكة المكرمة، ووصف مكة بالتكريم وصف طارئ عند المتأخرين، وليس هو مما قرن بذكرها في القرآن والسنة، ومثله جائز لأنها مكرمة حقيقة بما لها من الفضائل. صلاة من السنين لو خرجوا من الصلاة في نسمة ومن نفسها ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 11 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: وهذا البلد الأمين. فمن فضل البلد الحرام كونه أمينا، أي يأمن الخلق فيه. والإشارة في قوله وهذا للتعظيم. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الذي حرمها. فمن فضل مكة كون محرمها هو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهو أول بيت وضع ليعظم الله سبحانه وتعالى بقصده. وبكة للباء اسم من أسماء مكة، سميت بكة لأنها تبك أعناق الكسافة، أي تقصها وتقطعها. وثانيها في قوله مباركة، فمن فضل مكة أنها بلد مبارك ففيها بركة. وثالثها في قوله وهدى للعالمين، فمن فضل مكة ما جعل الله فيها من أعلام الهداية، وأعظمها الكعبة المشرفة، فلا تنفك أعلام الهداية عنها، فهي دار الإسلام ومأوزه حتى يهدى الله الأرض ومن عليها. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يمسكه بإلحاد بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نذقه من عذاب أليم. فمن ألحد للبلد الحرام أذاقه الله عذابا أليما عند وقوع إرادته لذلك. والإلحاد هو الميل عما يجب شرعا، فكل ما شمله هذا المعنى من درجة في الإلحاد، وهذا أمر عظيم يهول من حال العبد التي ينبغي أن تعتريه إذا صار في البلد الحرام، أن يحفظ نفسه أن يقع في شيء يتعمده يميل فيه عما أوجب الله سبحانه وتعالى من شدة الوعيد الوارد. والدليل الخامس حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله يمسكن وضع في الأرض أول، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله المسجد الحرام، فهو أول بيت وضعه الله عز وجل مسجدا للأرض، وهذا من فضله. ودليل الثالث حديث عبد الله بن علي مرفوعا: والله إنك لخير أرض الله، الحديث، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وذلك من فضل مكة العظيم أنها خير أرض الله، أي أفضلها، وأنها أحب الأرض من البقاع إلى الله. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في قوله صلى الله عليه وسلم: لمكة ما أعطي لك من بلد، الحديث، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. دلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، فهي بالغة من الفضل كونها أطيب البلاد وأحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا ان هذا البلد يعني مكه حرمه الله الحديث دلاله على اصول الترجمه في قوله ان هذا البلد حرمه الله وقوله فهو حرام بحرمه الله فمن فضل مكه ان محرمها هو الله تقدم في الدليل الثاني والدليل التاسع حديث ابي هريره مرفوعا ولا تزمت في هذا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا المسجد الحرام فمن فضل الصلاه في المسجد الحرام انها افضل من الصلاه في غيره من البقاع فالصلاه فيه تكون مائه الف صلاه في غيره وتضعيف الصلاه يشمل الفرض والنفل في اصح قولي اهل العلم لان ذلك وقع في سياق الامتنان والنكره في سياق الامتنان والانعام تعم لاجل هذه القرينه اختاره ابو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن اسماعيل الامير الصنعاني ومحمد الامين الشنقيطي رحمهم الله وهذا التضعيف كائن في المسجد نفسه والبلد كله فإن المسجد الحرام اسم خاص وعام فخصوصه للبقعة المجعولة مسجدا وعمومه للبلدة المجعولة سكنا وهو قول الجمهور والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد الحديث متفق عليه فمن فضل مكة المكرمة أن الرحال لا تشد إلى بقعة بقصد تعظيمها إلا إلى ثلاث بقاع مقدمها المسجد الحرام فالمسجد النبوي فالمسجد الأقصى والدليل الحادي عشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ليس من بلدي إلا استحقاه الدجال الحديث متفق عليه ودلالته على الترجمة في قوله إلا مكة والمدينة فمن فضل مكة أن الدجال لا يطأها فقد أحرزها الله عز وجل في منعة منه فلا يتجرأ عليها الدجال الأكبر بل يحال بينه وبينها ولا يتمكن منها مع تمكنه من الأرض كلها سوى ما كان من أخت مكة وهي المدينة فهاتان المدينتان العظيمتان الفاضلتان لا يطأهما الدجال ولا يمكن منهما بل يكونان في حرز واق وحصن مانع من شره وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب واستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر ونؤخر ونقدم بحسب ما تستدعيه المصلحة فإن الاختصار يؤدي إلى الإخلال مع كوننا نجري في البيان على الاختصار لكن جلالة ما فيه من المعاني والحاجة إليها تقتضي الإصلاح عن ذلك بما يساق من القول ونسأل الله عز وجل الإتمام والإعانة والله الموفق للجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.